طفل كان طهور الصدر يجلس بعد صلاة الفجر، يجلس بعد صلاة الفجر يتلو في القرآن بصوت أحلى من تغريد الطير، أحلى من تغريد الطير. طفل كان طهور الصدر يجلس بعد صلاة الفجر، يجلس بعد صلاة الفجر يتلو في القرآن بصوت أحلى من تغريد الطير، أحلى من تغريد الطير. يتلوه ويفكر فيه، يتأمل حسن معانيه، يتلوه ويفكر فيه، يتأمل حسن معانيه، ويراه قصصا رائعة يسرح فيها فتسليه، يسرح فيها فتسليه. كل صباح كان أبوه يأتي فيراه يتلوه، كل صباح كان أبوه يأتي فيراه يتلوه، وله يصغي في إعجاب ذلك أغلى ما يرجوه، ذلك أغلى ما يرجوه. قال له يوما يا ولدي ماذا تقرأ والصوت ندي، قال له يوما يا ولدي ماذا تقرأ والصوت ندي. قال أرتل خير كتاب فأضيء به يومي وغدي، فأضيء به يومي وغدي. قال بصوت فاض حنانا اقرأ وكأن القرآن، قال بصوت فاض حنانا اقرأ وكأن القرآن. يتنزل من عند المولى بالآيات عليك الآن، بالآيات عليك الآن. طفل كان طهور الصدر يجلس بعد صلاة الفجر، يجلس بعد صلاة الفجر يتلو في القرآن بصوت أحلى من تغريد الطير، أحلى من تغريد الطير. قال ومن أجمل ما قاله إن كتاب الله رسالة، قال ومن أجمل ما قاله إن كتاب الله رسالة. بدأ الطفل إذا رتله يلمس روعته وجلاله، يلمس روعته وجلاله. لما الطفل المؤمن شب ونما عقلا وزكى قلبا، لما الطفل المؤمن شب ونما عقلا وزكى قلبا. أمسى يكتب فكرا حرا ومضى يرسم شعرا عذبا، ومضى يرسم شعرا عذبا. طفل كان طهور الصدر يجلس بعد صلاة الفجر، يجلس بعد صلاة الفجر يتلو في القرآن بصوت أحلى من تغريد الطير، أحلى من تغريد الطير. طفل كان طهور الصدر يجلس بعد صلاة الفجر، يجلس بعد صلاة الفجر يتلو في القرآن بصوت أحلى من تغريد الطير، أحلى من تغريد الطير، أحلى من تغريد الطير، أحلى من تغريد الطير، أحلى من تغريد الطير، أحلى من تغريد الطير، أحلى من تغريد الطير.